بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. يا علي يا عظيم، سبحانك أنت الباقي. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بقدر عظمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تحيتنا هذه من بين جنبات طيبة مطيبة آمنة مؤمنة، إذ هي بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وبيوت الله في الأرض المساجد. نحييكم من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر الخميس 10 جمادى الآخرة من عام 1443 من الهجرة، 13 من يناير من عام 2022 من الميلاد. المستمع الكريم، انظر إلى ساعتك الآن، إنها غنيمة عظيمة، سويعة طيبة من سويعات السحر، ففي 5:30 سيرفع نداء الفجر. أنت الآن في لحظات أنت فيها قريب من الحق عز وجل، وهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه عن رب العزة في الحديث القدسي، أن الله عز وجل يتجلى في 1/3 من الليل، أي في مثل هذه السويعة، مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. والفجر في هذه الأيام عزيز، جنوده قوامه مخلصون، ونعوذ بالحق عز وجل أن نكون من المنافقين. اللهم إنا نسألك يا ربنا من المخلصين في كل قول وفعل، وفي كل صمت ونطق. هو صعب أن تصحو فجرا والبرد يزمجر في الصدر، أبشر أبشر، في صحوك هذا لله تصلي في شكري، في استيقاظك هذا خير لمزيد علو في القدر. نستغفر من قد سوانا، نسأله العفو مع الصبر، ولهذا فستكتب دوما حسناتك قوام الفجر. نسأل الله عز وجل في هذه السويعة الشتائية الباردة بما نشاء ولما نشاء، والله عز وجل يفعل بقدرته وبفضله وبإذنه ما يشاء. أيها الإخوة الكرام، الحق عز وجل يحثنا في أنوار أسرار آياته البينات على الإتقان والإخلاص في العبادات وفي الأقوال وفي الأفعال، وهذه صورة كاملة تنبض بهذا التحذير وهذا الحث على أن نكون دائما في طريق الإخلاص. مستهلنا في لقائنا هذا مع سورتي المنافقون والتغابن، نعيش استماعة قرآنية نستهل بها لقاء الفجر هذا مع فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني.

ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير والله بكل شيء عليم البلاغ المبين. الله لا والناشطات نشطا والسابحات

سماها. صدق الله العظيم. الفاتحة.